أن يبقى من أكبر العلامات التي يذكرها العلماء في باب حسن الظن أن يبقى الإنسان داعيا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يمكن له وأن ينصره، لأن حسن الظن كما ذكرت أساسه هو سعادة وعبادة، عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. وإذا نظرنا إلى حسن الظن عموما، سواء كان حسن الظن بالله وهو أعلاه، أو حسن الظن بالناس، أو حسن الظن بالمحيطين بك، تعرف أن حسن الظن بالله تبارك وتعالى عبادة، وهو من ركائز العقيدة الإسلامية ورسالة المحمدية لنبينا صلى الله عليه وسلم. لقد ذكر أستاذنا نموذجا من ذلك في صبر النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الظن بالله سعادة، لأنها تورث الإنسان طمأنينة وراحة، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يقول: وأنا عند ظني عبدي بي، من ظن خيرا يجد خيرا، ومن ظن غير ذلك، ومن ظن شرا وجد شرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا امتلأ القلب بهذه العبادة ظهرت على الجوارح، وظهرت علاماتها في ترك سوء الظن والاتهام للغير، والنظر إلى الآخرين نظرة ازدراء وتنقص وسخرية وغير ذلك من الأخلاق السيئة والخلال المذهبة للوسطية والاعتدال والسلام بين الناس. فحسن الظن قائم على دفع لوازم السوء، كل لوازم السوء، كل ما داخل في دائرة الظنون والأوهام والسوء بالناس يدفعه الإنسان، فإذا دفع ذلك وصل إلى عتبة حسن الظن سواء بالله أو بالخلق. وسوء الظن وحسن الظن شيئان متقابلان متضادان، يعني لا يكونان في مكان واحد. نعم، وحسن الظن هو عبودية وخضوع لله سبحانه وتعالى، وهو من باب رضا بقضاء الله وقدره، سواء كان في القضايا المادية أو القضايا الروحية. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال أهل التفسير: ومعنى وأحسنوا هنا أي أحسنوا الظن بالله. وقلنا وسيأتي بيانه هذا أن رأس حسن الظن هو حسن الظن بالله تعالى. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنهم: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا قط بعد الإيمان بالله عز وجل أفضل من أن يحسن ظنه بالله. أن تكون حسن الظن بالله، سواء في حياتك أن الله سبحانه وتعالى يختار لك الأفضل ويختار لك الأكمل ويختار الذي يناسبك، لأن من الناس كما قال بعض العلماء: من لا يصلح إلا الفقر، وبعض الناس: من لا يصلح إلا الغنى. قبول الإنسان فقره عيبا وفقره نقصا يرافقه مذمة، لكن لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى اختار له ذلك ليكمل له الأهم، ألا وهو إيمانه. وقال: والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله ظنه إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه الله إياه، وذلك أن الخير بيده، يعني ظن بربك ما شئت، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، والعاقل يظن بالله خيرا حتى يحصل الخير في الدنيا والآخرة. دكتور بزاز، نعم، حسن الظن بالله مراتب أو أنواع، أولها وأعلاها كما أسلف الأستاذ محمد ضيف هي حسن الظن بالله. نعم، بارك الله فيك أستاذ كمال. فعلا حسن الظن مراتب، وأعلاها وأكملها على الإطلاق هو حسن الظن بالله عز وجل. وحسن الظن بالله تعالى إنما هو ثمرة وفرع عن تعظيم العبد لله عز وجل، ذلك أن الإنسان الذي يعرف ربه، الإنسان الذي تعرف إلى الله عز وجل حق المعرفة، يعرف أسماءه وصفاته، لا شك أنه يحسن الظن بربه كلما تقلب في هذه الدنيا، فهو يعرف بأن ربه لطيف، وبأن ربه غفور، وبأنه رحيم، وبأنه بر، وبأنه حنان، وبأنه منان، وبأنه صمد. فالإنسان عندما يعرف الله عز وجل وصفاته العلى يحاول حقيقة أن يتمثلها في حياته شهودا، وذلك بأن يتأكد بأن هذه الصفات الإلهية إذا ما أخلص العبد لله تعالى في التوجه وأحسن ظنه بالله تعالى، فإن الله تعالى سيعطيه من هذه الصفات. فالعبد كأنما يتفرد من حوله وقوته، ويعلم أن الحول والقوة كلها لله عز وجل. فالإنسان في اللحظة التي تتشوف نفسه إلى الرحمة يعلم أن الله عز وجل أرحم به من أقرب الناس إليه. وفي الحديث المشهور أستاذ كمال لتلك المرأة التي كانت تبحث عن الله أرحم بأحدكم من هاته بابنها، بارك الله فيك أستاذ كمال. وحتى نقرب المعنى لإخوة المستمعين الكرام، نقول بأن امرأة ظل منها ابنها فخشيت عليه وظلت تبحث عنه، وفجأة وجدت، لما وجدت أقبلت عليه مسرعة وضمته إلى صدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنونها ملقية وعيدها في النار؟ فلما يرسل له قال: الله أرحم بعبده من هذه بابنها. لا توجد رحمة أعظم من هذه، من رحمة الله عز وجل. وقس على هذا، على هذه الصفة، على صفة الرحمة. يقال جاء في الأثر أن شخصا في زمن موسى عليه السلام كان يدعو الله عز وجل، كان يدعو صنما، فكان يقول: يا صنم يا صنم يا صنم، فظل لسانه فقال: يا صمد. فقال الله عز وجل في غليائه: لبيك عبدي. فقال موسى عليه السلام وهو كليم الله: يا رب إنما زل لسانه. فقال: وهل هناك صمد غيري في هذا الوجود؟ من الذي يقضي الحوائج غير رب العالمين؟ لا أحد، لا أحد. فإذن أول مراتب حسن الظن بالله عز وجل أن الإنسان يدرك بأن يدرك يقينا بأن هذا الذي، بأن هذه الصفات التي تعرف عليها، التي هي صفات الله عز وجل، ممكنه أن يتحقق، أن تتحقق له في هذه الحياة إذا أخلص التوجه إلى الله عز وجل. ولأجل هذا جاء في الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. فمهم جدا أن يحسن الإنسان الظن بالله عز وجل ولا يتزحزح يقينه في أن الله تعالى معه ومع عباده المؤمنين ولن يتركهم لوحده. أستاذ ضيف، كما لما قاله الدكتور بزاز، وفي حديثنا عن حسن الظن بالله يظهر مما قيل أن حسن الظن بالله يورث في النفس تقوية التوحيد. نعم أخي كمال، قبل أن أجيب على هذا السؤال ذكرتني الحديث الذي ذكره أستاذنا الفاضل حول تلك المرأة التي تبحث عن وليدها بصورة رأيتها أمس عند قصف المحتل الغاشم المغاصب الظالم المستشفى التي تبحث عن أبنائها. نعم، يعني شيء مؤلم وشيء يعني خلينا نتكلم من غير يعني سابق ميعاد ولا سابق شيء أحوية ولا في هذا الباب. هؤلاء يعني الذين هم في هذه الحالة يذكروننا بأجدادنا المجاهدين، يذكروننا بأسلافنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوة حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى. لاحظ إيمانهم، لاحظ ثقتهم بالله تبارك وتعالى، لاحظ توكلهم على الله سبحانه وتعالى، لاحظ يقينهم بالله تبارك. وهذا كله توحيد، وهذا كله باب من أبواب زيادة الإيمان. هذا هو الدرس العملي لما نريد نحن تنظيره اليوم، لما نريد نحن التدليل له اليوم، لما نريد له الصح يعني تطبيقي بحت. ونلاحظ في الجانب الآخر سوء الظن بالله تبارك وتعالى، يعني العدو مع كل ما يملكه من أسلحة وما يمده به الدول مجتمعين، تتداعى عليكم الأمم أو تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، ما عندهم من الأسباب والقوة المادية إلا أنهم ضعفاء أمام أولئك العزة. لماذا؟ لأنهم فقدوا الثقة بالله، فقدوا حسن الظن بالله، لأنهم أساءوا الظن بالله. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ترجون من الله. الله يرحمهم. أيضا أخي تمام، نلاحظ مع هذه القوة المادية التي قلنا إلى أنهم لما أساءوا الظن بالله ونسبوا له الولد وعبدوا غير الله تبارك وتعالى وأشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا وكفروا بالله عز وجل ولم يكونوا على شيء، نلاحظ كيف هم ضعيف، كيف يكون الإنسان ضعيفا مع انفراد أسباب القوة المادية. ما الذي خلى هؤلاء العزة الأقوى وهؤلاء ضعفاء الله؟ حسن الظن بالله. انظر كيف رفع حسن الظن بالله أولئك العزة، أولئك الأبرياء، أولئك الضعفاء، أولئك النساء والأطفال، كيف رفع إيمانهم. لاحظ الصور التي تتكون وهو رغم كل الألم فيها أمل. لماذا؟ لأنك تجد طفل صغير، من أين تعلم؟ أين تعلم؟ في أي مدرسة درس؟ أين في أي معهد قرأ؟ في معهد الواقع، في معهد حسن الظن بالله. فصار إيمانه يعني يتكلم بكلام قد يعجز عنه الكبار. فعلا يعني افعلوا ما شئتم فإننا باقون، فإننا صامدون، فإننا يخاطب ما يزلزل به كبار المجرمين. هذا هو أثر حسن الظن بالله تبارك وتعالى وما يفعله في القلب. فإذا قوي القلب فلا تسأل عن ذلك عن الجسد، فإننا كما قال لا نقاتلكم بعدد ولا عدة وإنما نقاتلكم بهذا الإيمان. فإذا قوي الإيمان عند الإنسان وقوي حسن ظنه بالله تبارك وتعالى، قوي إيمانه وقوي يقينه وحسنت حياته واطمأن رغم عدم وجود رغد العيش ولا الحياة القيمة في حرب ودمار، إلا أنهم يجدون من الراحة والطمأنينة ما تفضل الله به عليهم لحسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى. أما من ساء ظنه بالله تبارك وتعالى فله السخط وله الغضب وله الذلة في الدنيا والآخرة. وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، يعني أورثكم الذي أورثكم ما أنتم فيه من السخط وعدم محبة الله سبحانه وتعالى وعدم نيل رضاه لا في الدنيا ولا في الآخرة هو سبب سوء ظنكم بالله تبارك وتعالى، أن نسبتم إلى الله تبارك وتعالى ما هو عنه بريء سبحانه وتعالى. نسبوا إلى الله الولد ونسبوا إلى الله السيف وكفروا بالله ولم يؤمنوا بوجود الخالق. هذا كله أبواب من أبواب الرذيلة. طيب دكتور قزاز، مفاد ما قاله أخونا الأستاذ محمد ضيف أن حسن الظن يجر إلى كل فضيلة، وبما أن العكس بالعكس فسوء الظن استنادا إلى قوله تعالى وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم. فساده سوء الظن عواقبه وخيمة، لأنه يجر إلى كل رذيلة كما جاء في الدليل. صح، بارك الله فيك. صدق فعلا الحقيقة أن حسن الظن بالله عز وجل يدرك أثره في واقع الناس. فحسن الظن بالله تعالى سبب للإقبال على كل بر وفضيلة، وبالمقابل فإن سوء الظن بالله عز وجل سبب لارتكاب الآفات والابتعاد عن الله عز وجل القوي. فهذه الصلة الوثيقة بين حسن الظن بالله تعالى وأعمال الخير. الآن نشاهد ما هي ثمرة من ثمرات هذا التوكل على الله عز وجل. يعني الذي يحسن الظن بالله تعالى يفعل الخير وهو واقن بأن هذا الخير الذي يفعله إنما يفعله ثقة في الآمر سبحانه وتعالى الموجه لسلوك عباده ولأفعاله، فهو ينتظر أن ينال الأجر والمثوبة وينال التوفيق في الدنيا والآخرة بسبب حسن ظنه بالله عز وجل. وأما ذلك الذي يسيء ظن بالله تعالى فإنه يقع في الغفور، لأنه لم يعرف لله عز وجل قدره ولأنه أساء ظن بالله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا يقول القرآن الكريم حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يتحدث على قومه يقول لهم أيفكا آلهة دون الله تريدوا فما ظنكم برب العالمين. أين ذهب يقينكم بالله عز وجل حتى ترديتم كل هذا الرضا وسقطتم إلى هذه الهاوية السحيقة جدا فكفرتم بالله عز وجل؟ أما إبراهيم عليه السلام فلأن يقينه بالله تعالى كان قويا فإنه أقبل على أبواب الخير وأدركها وفعلها وحاول أن يجر الناس إليه، وكذلك في الخير فالذي يحسن الظن بالله تعالى تجده مقبل على الخيرات مقبل على الصالحات يحاول أن يأخذ بيد غيره إلى هذا الطريق الذي يسير فيه بكل ثبات ويقين، لأنه سبيل رب العالمين ولأن الذي يثق في الله عز وجل لا يمكنه إلا أن يجني الثمرة الحسنة من خلال هذا الظن ومن خلال هذا الصيد الذي أورثه هذا الظن. أستاذ ضيف، من مقامات حسن الظن حسن الظن بالخلق، ويأتي حسن الظن بالخلق في المرتبة الثانية بعد حسن الظن بالله. ما قيمة حسن الظن بالخلق إذا تحقق في المرء حسن الظن بالله؟ أو هل حسن الظن بالخلق مكمل لحسن الظن بالله تبارك وتعالى؟ بارك الله فيك أخي تمام. نعم، إذا تحقق العبد في خلق حسن الظن بالله تبارك وتعالى فإن من تمام اتصافه بهذا الأمر العظيم أن يتصف بحسن الظن مع المؤمنين. وإذا اتصف بحسن الظن مع المؤمنين أو مع الخلق فإن أول ما يحسن الظن أن يحسن الظن بنفسه، وأن الله سبحانه وتعالى سيرحمه ويكرمه. لأنه بعض الناس قد تدخل عليهم من باب الوسواس باب سوء الظن بالنفس فيدخل عليهم من باب الوسواس فيفتح عليه باب سوء الظن فيظن أنه هالك وأن الله معذبه وأن الله يعني سيفعل به ما يفعل. الشيء الذي يورث في الناس نعم. شيئا من اليأس. من اليأس. قاتل. نعم من اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم إذا تحقق بهذا لابد أن يتحقق بحسن الظن مع الآخرين. وحسن الظن مع الآخرين أمان للمجتمع وحصن حصين للدول والأفراد. فإذا تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيتحقق بهذا المجتمع عموما، وكان حسن الظن هو الخلق الرائد والسائد بين أبناء المجتمع، كانت هناك الطمأنينة والراحة، وهذا أسعى ما هو الهدوء والسكينة، وهذا من أعلى ما تسعى إليه المجتمعات وتحرص عليه الدول. والنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حين اتهمت زوجها عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك المخرات، تجد أن الله سبحانه وتعالى عاتب بعض المؤمنين الذين خاضوا في ذلك، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لم يستصحبوا حسن الظن في ذلك. وسيأتي معنا في قصة أم أيوب حين سأل أبو أيوب أم أيوب رضي الله عنها، يعني لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين ما فعلت؟ فقالت لا يا والله. فاستصحب رضي الله عنه حسن الظن بعائشة رضي الله عنها التي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي صديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنها، وهي الحصان والرزان الطاهرة المبرأة. فقال فعائشة والله خير منك وأطيب. وهذا عنوان، وهذا عنوان كبير ينبغي أن يكون أن يحسن الظن، أن يحسن الإنسان الظن بغيره، أن يراه أفضل منه. ولهذا يرفع عن عمان أن كل الناس دخلوا الجنة إلا واحد قال ظننت أنا، يعني يتهم نفسه. نعم. لكن هذا الاتهام الذي لا يورث اليأس والقنوط. نعم هو دافع للعمل، دافع للعمل أكثر من يكون أنه يدعو إلى اليأس والقنوط. فالله سبحانه وتعالى كما قلنا عاتب أناسا وأقواما أساءوا الظن بعائشة رضي الله عنها، لولا إن سمعتم هذا الإفك وهذا البهتان ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني كما تظنوا بغيرك. الآن الله تبارك وتعالى يؤسس بقاعدة يتعامل بها المجتمع، هي قاعدة التضاحي وقاعدة النجاحي وقاعدة الوئام للمجتمع، وهي أنك ما تريد أن تظن بنفسك ظن بغيرك، ويؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وسيأتي معنا هذا في بيان خبابي أو في فصل المحبة بعد هذا الفصل. فالإنسان ينظر في المجتمع قد يرى غيره على شيء، وهذا ما له تعلق بالوقاية من الغلو والتطرف، قد يرى غيره على شيء من المنكرات، أو يرى غيره على شيء بعيد عنه، على اللطف في الالتزام في العبادة وكما، فيحمله حسن ظنه بالآخرين أن يسعى إلى رفع هذا المستوى. وكيف ذلك؟ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالرفق واللين. أما سوء الظن فهو مدعاة للتهمة والتنقيص من الآخرين، ويورث أيضا الضغائن. نعم. ويورث الكره بين الناس، ويورث العداوة، ويورث البغضاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فإذا كان الظن أكذب، سوء الظن بالآخرين أكذب الحديث، فإنه يؤدي إلى ما يؤدي إليه الكذب وأكثر، لأنه صاحبه قول وفعل. قد يتكلم الإنسان بسوء الظن فيفسد حينها أكثر، وقد يتبعه بالفعل بالحكم على الآخرين لتفسيقهم أو تبديعهم أو الترقيص منه. دكتور بزاز، جاء في الدليل الرابطة أن حسن الظن فرع المحبة، ما معنى هذا الكلام؟ بارك الله فيك أستاذ كمال، ولكن إذا سمعت فأثمن ما كان يقول أستاذ محمد. تفضل. وأذكر أهمية حسن الظن بالله عز وجل في محاربة ظاهرة الغلو، عندما نحسن الظن بعباد الله تعالى المؤمنين، عندما نحسن الظن بالمؤمن فإننا ساعته الحقيقة نضع مجموعة من القواعد التي نحاول من خلالها أن نجعل المجتمع في منأى عن ظاهرة الغلو والتطرف. ذلك لأننا حينما نأمر الناس بأن يحسنوا الظن بالله تعالى كما أمرنا الله عز وجل أن نفعل، وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن نسيء الظن بالله تعالى، فإن ساعتها نبرئ ساحة كثير من الناس من كثير من التهم التي تطالهم هكذا. الناس يجلسون فيلفقون التهم إلى إخوانهم بالمجان لا دليل عليها إلا مجرد سوء ظن بعباد الله تعالى. وحينما نعيش في بيئة نظيفة يسودها حسن الظن بين الأفراد، فإن تلك الأحكام التي تكون في الأهم الغالب وهم ممهدات للوقوع في ظاهرة الغلو والتطرف سوف تتوقف وتنتهي. وكأني بالقاعدة التي تقول يظن السفيه ما فيه أو يظن المرء ما فيه، حسن الظن بالله من باب المقابلة يقول لك يظن الكريم ما فيه. صحيح. فأهل الكرم لا يرون في الناس إلا كرما. صحيح. ولأجل هذا رب العالمين وهو يعاتب على أقوام وقوعهم في هدف ليفك المشورة ما ذكر الأستاذ محمد قبل قليل، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك. هذا إفك، هذا بهتان عظيم. نعم. يعني من المفروض أن الإنسان يضع نفسه في مقام الآخرين ثم بعد ذلك يصدر الحكم، ولكن مع الأسف يجب أن نحذر. فالنفس البشرية تحب كثيرا الولوغ في مثل هذه الأمور، وكثيرا ما تساعد بعض الممارسات الاجتماعية الخاطئة على إشاعة مثل هذه السلوكات، ولأجل هذا يجب أن تغلق هذه الطرق المؤدية إلى إساءة الظن بالمؤمنين. أما كون أن حسن الظن بالله عز وجل فرع المحبة، لأن الإنسان الذي يحسن الظن بالله عز وجل فإن هذا الشخص الحقيقة يقوي المحبة داخل أفراد المجتمع، لأنه لا يظن بهم إلا خيرا، ومن لا تظن به إلا خيرا لا تتمنى له إلا خيرا ولا تنتظر له إلا خيرا. فكأننا عندما نشيع حسن الظن بالمؤمنين داخل المجتمع فكأننا نكن إلى هؤلاء المؤمنين مشاعر من المحبة والصدق، وننتظر منهم أيضا أن يكافئون بنفس المشاعر التي هي مشاعر المحبة. فحسن ظن بالله تعالى يقطع شك الظنون بيقين الحب، فالناظر بعين الحقيقة في هذه الرابطة يلاحظ أن حسن الظن بالله تعالى هو ثمرة لحسن الرأي في الناس. ولا شك أن الذي يحسن الرأي في الناس ويحسن الظن بالناس فإن يده وقلبه يمتد إليهم بالخير، وهذه هي المحبة التي يتسعى المجتمعات إلى إيجادها داخل المنظومة المجتمعية حتى يتعاون الناس على البر والتقوى، كما قال القرآن الكريم: ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. الذي يجعلنا نخبر مواقف سلبية من الآخرين دون أن نعرفهم هو سوء الظن. الذي يجعلني أحسن الظن بالمؤمنين هو حسن ظني بالإنسان المؤمن بأنه لا يمكن إلا أن يفعل خيرا. فهذا هو هذه الثمرة الكبيرة التي نجنيها من إشاعة فضيلة حسن الظن بين الناس، هو أن نجعل المجتمع مجتمعا متحابا متراحما متعاونا لا متباغضا ولا متشاكسا. طيب أستاذ ضيف، ختاما لهذه الحصة ولنخرج من المجال النظري إلى المجال التطبيقي، هل من نماذج يحتذى بها في هذا المجال؟ نعم أخي، كما ذكر في الدليل نموذج حسن الظن بالله تبارك وتعالى ونموذج لحسن الظن بالناس. أما نموذج لحسن الظن بالناس فذكرناه وهو قصة امرأة أبي أيوب عنهم أجمعين، وكيف أحسن الظن بعائشة رضي الله عنها مما دفعه إلى عدم الخوض في عرضها. نعم نعم، في عدم الخوض في عرضها الذي هو عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم حاله وعظم شأنه بحسن ظنه بغيره، يعني تحفظ له إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة ويذكر بها بخير رضي الله عنه وأرضاه. أما النموذج لحسن الظن بالله تبارك وتعالى فهو ما أثر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى حين قال: ما أحب أن حسابي جعل إلى والدتي، أبي خير من والدتي، أي أني لو خيرت بين أن يجعل حسابي وعرض أعمالي على أمي التي هي رحيمة ورؤوفة وحنونة علي، أو أن يجعل إلى ربي سبحانه وتعالى، فإني أحب أن يجعل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله أرحم بالعبد من الوالدة وولدها، والله سبحانه وتعالى من الرحمات التي دخلها ليوم القيامة ما تجعل الكافر يطمع في رحمة الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. فحسن الظن بالله تبارك وتعالى باب عظيم لراحة النفوس، باب عظيم لزيادة الإيمان، باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالناس ما دخله أحد إلا سلم لسانه وسلمت جوارحه من الخوض في أعراض الناس أو أذيتهم أو الحاق الضار بهم أو الإساءة إليهم مهما كانت الإساءة صغيرة أو كبيرة. ورأس حسن الظن هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. جميل جدا دكتور بزاز، كلمة الختام. كلمة الختام نقول بأن حسن الظن بالله عز وجل ضمانة أخلاقية كبيرة جدا لسلامة المجتمع واستقراره، ولكن المجتمع المسلم شأنه شأن كل المجتمعات الإنسانية الأخرى، قد يقع فيه الخطأ وقد يسيء الظن ببعضنا البعض، فعلينا أن نعمل على معالجة هذا الخلل وأن نجعل إساءة الظن بالآخرين استثناء يعالج في وقته كما حدث زمن النبوة، والأصل أن نحسن الظن بالله تعالى وأن نحسن الظن بعباده المؤمنين، ولا نسيء الظن لا بربنا الذي خلقنا ولا بعباد الله عز وجل الذين هم إخواننا. الحمد لله. قبل أن نختم الحصة أستاذ ضيف، نرجو منكم دعاء لإخواننا في غزة. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجزا إخواننا المجاهدين في فلسطين. آمين. اللهم كلهم على ناصرهم ومؤيدهم وظهيرهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أرنا في إخواننا لطائف رحمتك، وأرنا في الكافرين عجائب قدرتك. اللهم أرنا في إخواننا المستضعفين لطائف رحمتك، وفي المستكبرين من يد يهودي عجائب قدرتك. اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم وارحم موتاهم وتقبلهم عندك شهداء يا رب العالمين. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين. اللهم انت رب المستضعفين لا احد غيرك سواك، فانجهم يا رب العالمين. اللهم انجهم. اللهم انجهم. اللهم انجهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. امين امين امين. صل اللهم على محمد. محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى الدين، والحمد لله رب العالمين. رب العالمين. على هذه الدعوات المباركات نأتي أيها الأحبة في الله إلى ختام هذه الحصة. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى أن يجمعنا بكم لقاء آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن جبريل يسير في أسر لنيبيا عاصمة دندور افريقيا اسعد غالي حسين الانصاري. عبر شبكة مراسليها من كبريات عواصم ومدن الدول الإفريقية. وقد جو بوركينا فاسو ورما وداوغو إفكا إف إم. من تشاد مخطوط إفكا إف إم. الخطوم طلع محمد الحسن أفريقيا إف إم. إبتلا كمالي أنت الدمني إفكا إف إم. عاصمة السودانية الخطوم صلاح محمد الحسن إفريقيا إف إم. إفكا إف إم. مع الخبر الاحترافية في مغادرته. وانا درت فرصي حسابي نقاري وحطي كمان فاتت غفل حياتي جيت الدنيا ما تعطي تمام عديلة كانت بعيدة طريقك يا البيضة اقصدها لتين جايك بدعوي الوالد انا هم تقال انت ماركي قلبي كاني مالك انت كاني مالك انت ما فاهم ليه علاش كنتي لمعنى هاليام ليه هاليام كلمة ما دامت اليوم براءة تغلق كتابة روح ولا تسوى مليون قدم الزين لأشكى ما بانت خسر سنين وما أحسانك ليام الدور وقرع في بالك وعند السر يلف وتلسانك شتلي طاغية المال يعرف السرجال ما عنده ايفون شتلي باكي عولوك بس الناش بمان يدلو ريفون بلك شتيت وما لقيت صبرا وحالي تبقى جناني تروج ورد يا جيري يا نساد علي يا ملي علي يا ملي علي يا ملي علي يا ملي علي يا ملي علي يا ملي افريقيا نعيش في منطقة تختلف فيها نظم العيش ويتميز كل تجمع البشري بحضارة وتقاليد ترسم ثقافة ذلك المجتمع إلى أخوانا بركة لكو أجسي أفريقيا افريقيا يفتاز من نواكشوت موريتانيا الشيخ زيلستن افريقيا افريقيا بيبين يميو نيجير عبد الكريم عمادو افريقيا افريقيا بيبين واتشوت موريتانيا ماريا تراوري افريقيا افريقيا افريقيا فاطمة غندور افريقيا افريقيا ميراني افريقيا اهلا بكم في افريقيا في افريقيا ميجان افريقيا افريقيا افريقيا افريقيا موضوعية في المعالجة ومحداثية في الطرح l'information des quatre coins du continent depuis Nouakchott, Mauritanie, Cher Zendeste, Ifriqiya FM. Ouagadougou, Burkina Faso, Bourema Ouédraogo, Ifriqiya FM. Melchior, Mohamed Mouakchott, Ifriqiya FM. Depuis la capitale soudanaise, Al-Khartoum, Salah Mohamed Al-Hassan, Ifriqiya FM. Et Thomas Pomadi, Ankel Damango, Ifriqiya FM. من العاصمة السودانية الخرطوم صلاح محمد الحسني افريقيا اف ام اين اخوانا بونجور افريقيا افريقيا اف ام صوت افريقيا افريقيا اف ام تنقل لكم الخبر من عمق القارة الافريقية Un voyage sur terre de l'Afrique sur des ondes 100% réglables. Barkanko, Akiken Afrique. Afrique et Afrique, une parole. Une équipe de de professionnels pour rendre compte de l'actualité. الذي في التعاطي مع الخبر والسرعة في بحث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد أيها الملأ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البخاري رفض رضي الله عنهما كلا سلم prenant un jour par l'épaule me dit: sois en ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. Ibn Omar disait aussi: le soir n'attend pas le lendemain et le matin n'attend pas le soir. Prends sur ta santé pour les moments de ta maladie et sur ta vie pour ta mort. Dans ces propos, Ibn Omar radiallahu anhuma nous met face à deux vérités. La première est que nul ne pourra échapper à la mort. Dieu dit au verset 175 de Sourate Al-Imran: Kullu nafsin da'iqatul maut. Toute âme butera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque tant qu'est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. La seconde vérité est que cette mort nous rattrapera où que nous soyons. Le verset 78 de Sourate An-Nisa nous dit: où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. C'est pour cela que le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, disait, selon ce que rapporte Tirmidhi d'après Abu Huraira, pensez beaucoup à cette chose qui vient mettre fin aux jouissances. Et c'est pour cela aussi que le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, a dit, selon ce que rapporte Bukhari et Muslim, d'après Ibn Omar, radiallahu anhuma, aucun musulman possédant quelque bien héritable n'a le droit de passer deux nuits sans avoir par devant lui son testament dûment rédigé. Ce qui veut dire qu'il faut penser de manière continue à cette réalité qu'est la mort. Pour la suite de ce qu'a dit Ibn Omar, radiallahu anhuma, ce dernier nous dit: prends sur ta santé pour les moments de ta maladie et sur ta vie pour ta mort. C'est-à-dire, fais provision de santé pour les jours de maladie et de vie pour la mort. Ces propos rejoignent un hadith du messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, rapporté par Tirmidhi d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, où il dit: Hâtez-vous de faire les bonnes actions avant d'en être empêché par l'une de ces sept choses auxquelles vous devez vous attendre. Une pauvreté qui vous fait oublier de les faire. Une richesse qui vous rend arrogant. Une maladie ruinant votre santé. Une vieillesse affaiblissant votre esprit. Une mort mettant fin à vos jours. L'arrivée du faux Messie ou de l'Antéchrist. Et c'est le pire de ce que pourrait vous cacher l'avenir. Ou bien l'arrivée de l'heure, et l'heure est plus mortelle et plus amère encore. En somme, le croyant doit capitaliser et profiter de tout ce qui peut l'aider à adorer Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Un sage homme a envoyé une lettre à l'un de ses amis, lui disant « Cher frère, évoque la mort dans ce monde avant que tu ne te retrouves dans un monde où tu souhaiterais rencontrer la mort, mais où tu ne l'auras pas. » Et ceci rejoint le sens des versets 74 et 78 de Sourate Zukhruf, où il est dit « Quant aux criminels, ils demeureront dans le châtiment de l'enfer, qui ne sera jamais interrompu pour eux, où ils seront en désespoir. » On ne leur annoncera qu'un torrent à eux, les injustes, et ils crieront « Ô Malek, Malek, c'est le chef des anges de l'enfer. Ô Malek, que ton Seigneur nous achève, il souhaiterait la mort. » Il dira « En vérité, vous y êtes pour y demeurer éternellement. Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. » Donc, entre autres réalités, que devrait prendre chaque être humain en ligne de compte? Il y a ce que disait un poète, au fils d'Adam, ton image est celle d'un épi de blé, sujet à tous les fléaux. Et même si tu survis à tous les fléaux, tu seras fauché le jour de la moisson. Voici la seule et unique réalité de la vie. Mais à quoi on sert justement toute cette culture? C'est ce que nous verrons lors de nos prochaines séances. D'ici là, je vous dis, استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاليفرنيا كاليفرنيا كاليفرنيا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد أيت مرسلت من سكن كله ونهيك ومي دغا سقوا رورا نتقو تسفنين دغا تكلو تنجيلوا السيدار أنا زن سيدر قنم أهل وارتا تلنقو تصون أتسموصن إيمود وأنقل نجنا نتقل أدوم عناما دغا مخير أتسموصن الاستسقى يموسى السن إيمود مانية يموسى السن أرواد سنة مؤكدة صلاة الاستسقى سنة مؤكدة يمود عن نجمين عمان نجمة سنة تتشهد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الصلاة والسلام في الناس يجيت وأعلنها في الناس أروار دا يغرى في الناس أهلات كل وإن الإسلام وخرج لها إلى المصلى أروار دا يغمدو دا غادة قوات تيمارنا غالي العود يمدن كله عيد الفطر وعيد الأضحى يمد ونبخرزهم ونتين يمد ونيمود ونتفاسكوا. أنا عبد الله بن زيد. أين عبد الله الدنيا زيد الصحابي النبي موسى الصلاة والسلام في اللس خرج النبي صلى الله عليه وسلم استسقي النبي الصلاة والسلام في اللس ثلاث دنباق يقامي عما أدي أبو عمود ونقامي نعمان يقول وقرا وينك فتوجه إلى القبلة أروار دا يسوى إنك القبلة وحول رداءه يسمى اللي البرنوس والنتاء الرداء والنتاء ثم صلى ركعتين يوم ورسناتة الركعتين جهر فيهما بالقراءة أروار دا ذاك المسلين الدغة وطاهر تيجا سدوك المسل دي ورور حلالة أرى دغمة دوينة يمود وأن صلاة الاستسقاء ممكن يمود وأن الجمعة انتني مود وان مدى وان دفرزو يمود وان نظو انتني مود ويمود وان تسينا من تني مود وان تفاسقو مرى المعنانك انت السانة قمينا من دمشينا وهي طلب السقر انت السانة قمينا من دمشينا من الله عز وجل دمشينا عفن الدور ليمجي للبلادي للدليل لك الادي رد غير ذا والعبادي غلا كروا وانتهني انتني دا أذكر وين النعمة تين نعم عندي أكل أتجمد نيردان أجمد تبكرن أشوة هنا بالصلاة والدعاء الصغار نتواردا الصلاة التيمادا تجت يواتراوي والاستغفار تقول أخر وضغمدين لك وكدخلك عند حصول الجدب دعا لقواسان يقروا أنا ويلا كان لقواس دا نقروا ويلا دي مرة ميكنا راندوسي هنا راندوسا ميرا وادا نقروا كله إيماننا أستوجب ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذنب هو سيملي يبازانا في الدليل مبكاد لنا وي إيملي غاسني الدور لي مجي وردو يادة سيتنا مدال صانفة صانفة زير تدلي جير ذكر ولي الجن ولا البهاي إنكيد أسان نقميد مشينا أنا نقول رحمة السرفان يبقى ضننا يفانا تورا قطن كتب وين الحديث وين غران نقول من دا يا موسى الحديث متفق عليه نسل من قام في الله إيميا الديوان في الدوان نويدن نويدن بدي الصلاة بسلام في الله ميرا السباب والنويدة إنتين يبان نعمة أنت وما سرسان يبقى ضنا يقين في الغلا إنتين يقاتل نمزري نعم وان الله انت وين النبي المزولي تصلى بالسلام في الناس اويني لدلي دون القرى انتين الحديث هو النبي الصلاة بالسلام في الناس يشهد لذلك قولي انت لدلي الى رواتقي صلى الله عليه وسلم ادوني وجنب الصلاة بالسلام في الناس لم ينقص قوم المكيالة والميزانة الا اخذوا بالسنين وركلة هذا فنزنا غلق تمشيتي ما دنك الله أقواتنا تأخذ من إجند استجارة زنزينتي يتلقيه آسف لازم تقوات نرمي زنزا نيرا يملي زرتني ينكيدا تكدى لتنى جانت يلقى عندي آتنا بزمشينا سير كيلا أها يها غيبان نامان دويلا للصاهر وشدة المؤونة انتين أرواردا الزوي الناسي نيرا نرقب يا تاجر واسان مقرقس وموسى الصاهر غاضر آس الزنزا إلى الاندماء أتنين الزنزر علمين أتنين أقذر واردة الزوين وقلان السومة تنادي ستند الزنزر هرون ما تتاجي أويني بان تكسدان الله انتني بان لك أصنت مصدك يتلقى انتني بان لك يفال الله كيزار تلميزان امترا من انك زي السوتاك تسكتي تيابك الميزان لازم تترجح حوالا خمسة جرام خمسة جرام وين أجينا ومتالي زكاك زركيز قربسة ما شرجة زر كيف لك والله شرقة كذي السجر قسم مستقرر لكن سجر بيسا ميرا إنه أغلى كون زيفنا زنين تقوى تنين ميزان بس كتيتي أنت ميرا إنكنا دي تمويل الشلاطة الشلاطة لقطة جدتا مايدا أها مغطة مغطة مغطة كار أرواح ذاك النور ندا كتشو شما تتشو شما تتشو دغا من دي دي يقدر تدغا ما ناس تتشو فريكا تتشو تتاكيد أمانك على أين الرباوي أين الحراموي أغلى كدم مقصود مشينا تلقاوي أو هذا مو يجمع من أرجو التجارة. زرتي شو؟ سلها قن تلقاه. يكتب دلتا يتشلها قوانيتا فائدة النيتا يتشلها قن تلقاه. يجروا إجميت الفائدة النيتا إجميت غمشينا ده شو يقول اسمشينا البركة. مرة جور السلطان. أروادا ده يجروا الموزر. أغلى كون فان نزنين المكيا لميزا هذيك روان موز روان الثون زيرا قلت لها فيق نسل أروار دا أتنا الزير الثيل أكرا الزير تنفيل تمد دور تنسل انت رارنا هادي أرتوز هتشين غالا كيما ندى إقلا سنشر أتا مواسن يسودر ونزر ويجيتا ستطا طافغتي نارت كله يزوط ميرا أروار دا ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ورتلا التاجر ميدا او ادم السنة يا مؤسس السنة او ادم يتقن التجارة يتقن السوق الى النصاب الى التجارة الى راس المال الى تقر قسم قورة الشدفة ورتفة لها قم الشينة ورتفة تلقى وانت تاكوتي ورتنت تفوتها مصدق الواردة نرى ميرا نشيو الفيل عدز لي اكلين الله تاكوتي انت مصدق تامصدق سيديس تاكوتي سيديس الهدية سيديس الهدية عدت لي عود انت ازاي يا ميدا مجينك ميدا ودورت ازاي دا الشهر قدر تفغى السنية من الهدية تفادة تيهكا الخير دا استجي ميدا الدنيا وادم يقان لغيب ميدا اللي قين يشير دا ليها الحالي انت قاس تاكوتي وين دا تاكوتي ميدا تاكوتي ودو يسكدو يقميدا كارتا انا كارتا ورت لي عرفت تفغى ستاكوتي مي تامصدك تاك سلم دا اتش موسنات لي غاضر ميدا الخواني اتش دغلي واتا يتاكو تفقى أستاذ فلور السنغلان ورمودة كامل مسلية كدخلك ورقة أستاذ تفقى تنتكوتي تفقوا دمية تفقوا ميتين تفقوا تلتمية ميكا أنت زديان يتجملة يمية تفقتي تلقي باش تلقيتين أستاذ استكنو تغوشيني أم أسترى تمكرس نهاني تاتو تكرس أم أسترى زلا فتز أم أسترى التجارة تقو التجارة المهم تمغاشر تين للقودين أتتنك الزمان يتهدوك الزمان وردر ودرسي من رجل انتو ده يسلط مصدق ميرا غالي ده غزة موانو هادي طعم مصدق انت